بداية الشرح كانت من قوله فصل. ويخطب قائم. ويجلس بين الخطبتين. طيب يا عمر، حكم أن يخطب قائما؟ نعم، لأن لحديث ابن عمر أنه طيب يجوز أن يخطب قاعدة جالسا، يعني يجوز عند الحاجة. نعم، وقيل يجوز مطلقا. حكم الاعتماد على سيف محمود وقوس أو قوس أو عصا؟ فيها قولان. القول الأول أن وهو قول الحنابلة أن الاعتماد على القوس والسيف والعصا سنة، لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اعتمد عليها وحديث ضعيف. نعم. القول الثاني أنه يعتمد على القوس والعصا إذا لم يخطب على المنبر، لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخطب على المنبر كان يعتمد على القوس وعلى العصا، أما السيف فإنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، وإنما في حال الغزو فقط. طيب، حكم تقصير الخطبة؟ سنة، المشروع تقصيره باختصار تجز، لأن أدعى الاستعارة كثير المصلين. طيب، اسمك؟ يونس. دعاء للمسلمين ويدعو للمسلمين، أيوه، دليل؟ نعم صحيح. الجمعة كم ركعة؟ ما في قول ثاني؟ ما في خلاف؟ بالجمع صحيح، بالجمع. السنة ايش؟ ماذا يقرأ بندا؟ او الثاني الجمعة والغاشية وليس المسألة. طيب، حكم إقامتها في أكثر من بلد؟ هو إقامتها في أكثر من بلد غير مشروع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقيم الجمعة في مسجد واحد. غير مشروع يعني محرم؟ يعني لا يجوز. يعني محرم، في فرق بين لا يجوز محرم. نعم، محرم. محرم ولا لا يجوز؟ كل واحد. أيوة. أنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يقيم الجمعة في مسجد واحد فقط، والمساجد الأخرى لم تكن تقام فيها الجمعة. وفي هذا تعطيل للمساجد، ولا تعطل إلا لأنه إلا لأنه لا يجوز أن تقام في المسجد، أن تعدد الجمعة. أحسنت. الصحيحة يا عبد الرحمن أيها فإن فعلوا. نعم، فالصحيح ما بشرها الإمام. طيب، والثانية صحيح. إذا وقعتا معا وماذا يصنعون؟ صحيح، بطلتا. لا، بطلتا، لكن ماذا يصنعون؟ أنت الآن أخبرتهم جمعة. أحسن، تصلونها جمعة. وإذا جهلت الأولى إذا جهلت الأولى جهلت، ما يمكن، فهمت علي؟ ما يمكن نقول أنه في قسمين، أن تجهل الأولى أو جهلتها. لأن إذا جهلت الأولى جهلت الثانية، صح ولا لا؟ الحكم إذن أحسن. أيوة. وماذا يصنعون ظهرا مو بجمعة؟ لماذا؟ صحيح يصلونها ظهرا صحيح، لكن لماذا؟ لأن أيهما الصحيحة؟ أي أيهما؟ الأولى في الواقع، وإن كنا نجهل أيهما الأولى، الأولى في الواقع. طيب اسمك؟ عبد الله. إيش أقل السنة قبل الجمعة والدليل؟ أيوة. ها؟ قبل بعدنا؟ أنا قلت قبل ولا بعد؟ قبل. بعدنا، وهو جواب على بعد، لأنه فعلا أنا أقصد بعد. في البيت ولا في المسجد؟ نعم صحيح. والجمع الآخر أحسنت، والجمع الثاني يعني يصلي ركعتان في كيف؟ ست في المسجد. أيوة صحيح صحيح. ها؟ لا أقول الجمع الآخر هو هذا كما قال. طيب يا عبد الله، حكم الاغتسال للجمعة؟ في خلاف في المذهب. يستحب له. أيوة. ومذهب الشافعية؟ ها؟ لا لحظة، الآن الحنابلة يستحب، والشافعية والمالكية في خلاف. صحيح. لا في خلاف. المذهب كما قلت أنت أنه صحيح سنة. ها عبد الله. عرفت أي مذهب أقول لك تقول سنة؟ لأننا قلنا أنه كلهم. عرفت كيف؟ عشان كده حنا نقول والمالكية والشافعية كلهم يقولون سنة، لأن لا يحفظ الوجوب أصلا عن أحد. دليل السنية. نعم. أيوة. هذا أقوى دليل صحيح. الثاني. جواد. حكي الإجماع صحيح. أيوة. صحيح صحيح. أيوة صحيح. طيب دليل الوجوب يا حسن. أيوة. والأمر للوجوب الجواب عليه نعم، أن هذا الوجوب ليس الوجوب الذي. طيب فهد، احنا نتحدث عن غسل الجمعة. غسل الجمعة الراجح في حكم غسل الجمعة الاستحباب، والجواب عن الحديث غسل الجمعة واجب. أيوة. هذا وجه. الثاني أنه قال في الحديث قرنه بما ليس واجب، وهذا علامة على أنه ليس المراد الوجوب. إذن في الشرع واجب لا يأثم الإنسان بتاركه، بناء على هذا. نعم صح، في الشرع ما لا يأثم تاركه، كيف الأصل أن الواجب يأثم تاركه، لكن في الشرع ما لا يأثم تاركه يعرف بالقراء. وابن رجب ذكر بعض الأمثلة على ما أطلق عليه الوجوب ولا يراد به الوجوب الذي هو يأثم تاركه، كما أنه يوجد مصطلح آخر وهو المستحب الذي يأثم تاركه، وهذا مو في الشرع وإنما عند بعض الفقهاء. مثل إيش؟ مسألة مشهورة، المستحب الذي يأثم تاركه. ها لا، هذا واجب. ها الراتبة لا، الراتبة تبقى سنة. ها عبد الله، ها صلاة الجماعة صحيح، صلاة الجماعة تذكرون أنه المالكية يقولون أنه سنة، وشيخ الإسلام يقول أنهم لا يريدون بقولهم سنة السنة المصطلحة، وإنما يريدون أنها واجبة. طيب يا أحمد، حكم التنظف والتطيب سنة، الدليل؟ طيب محمود، ولبس ثياب الحسنة أيضا سنة، الدليل؟ الدليل أنه ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في لبس ثياب الحسنة، ولكنه ضعيف، ولكن المفهوم من الشرع وكذا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم. كيف فهمنا هذا من الشرع؟ أنه الحث على التطيب والتنظف يوم الجمعة، فعرفنا أن الشارع يريد كمال النظافة، ومن كمال النظافة نظافة الثياب. إلى هنا أو من قوله ويدنو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها، ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اليوم هو آخر يوم في الدورة بالنسبة للفصل الثالث، كما تعلمون وربما جاءتكم رسالة بهذا. والدرس الثاني اليوم راح يكون في قواعد الأصول، وبه يختم هذا المتن، ويكون هذا اليوم هو آخر يوم. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع الثاني من بداية الدراسة، وأنا أنبه لهذا لأجلكم أنتم لمن لم تبلغوا رسالة، ولأجل إخواننا المنتسبين، ولأجل أيضا الطالبات، ليعلم أن هذا آخر أيام الدورة، ونستأنف كما قلت في بداية الفصل الرابع إن شاء الله تعالى إن كنا من الأحياء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويدنو من الإمام، يعني ويستحب، فإن المؤلف رحمه الله ما زال في سياق ذكر المستحبات، ذكر جملة منها ثم قال: ويدنو من الإمام، يعني ويستحب أن يدنو الإنسان من الإمام. والظاهر أن المقصود من الدنو هنا تحصيل أمرين: الأول التذكير، والثاني الاستماع. فإن الإنسان إذا كان قريبا من الإمام صار ذلك أدعى إلى استماعه على الوجه المطلوب لما يقال في خطبة الإمام. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أوس: من غسل واغتسل، بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا واستمع، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة قيامها وصيامها. هذا الحديث كما قلت سابقا إن شاء الله إسناده حسن، وقال كثير من أهل العلم أنه لا يعرف في الأحاديث الصحيحة حديث له مثل هذا الفضل وهو صحيح إلا هذا الحديث. الحديث رتب على هذا العمل، رتب عليه فضل كبير، ليس كذلك؟ كبير جدا جدا جدا، قد يكون من أكثر الأحاديث رفعة في مرتبة الفضل أو الفضائل المترتبة عليه. له كل خطوة، له بكل خطوة سنة قيامها وصيامها، وهذا لا شك أنه أجر عظيم وكبير. لكن عند التأمل إذا على القول بصحة الحديث وهو صحيح، لأن الإنسان لأني لا أعلم له علة، ظاهر الإسناد أنه صحيح، لكن يمكن أن ينبه إلى شيء في الحديث وهو أن ما فيه من العمل ليس سهلا ولا يسيرا، ليس كذلك؟ ولهذا من يحقق هذه الأمور التي في الحديث؟ أو الأول الاغتسال، والثاني التغسيل، والثالث المشي والتبكير والدنو، كم واحد يحقق هذه الأشياء الخمسة؟ أما الأول من غسل واغتسل، مختلفون في معنى، هل معنى من غسل واغتسل، هل لفظ الحديث من غسل واغتسل ولا من غسل واغتسل؟ فيه خلاف في لفظ الحديث، ربما يكون الأقرب إن شاء الله من غسل. ثم نأتي إلى معناه، معناه قيل معنى هذا الحديث من غسل رأسه واغتسل يعني باقي بدنه، وقيل معناه من، وهذا الأول قول الأول مروي بإسناد صحيح عن طاووس عن ابن عباس أنه فسره بهذا، والثاني أن معنى من غسل واغتسل يعني من تسبب في غسل زوجته أو أمته بأن جامعها صبح الجمعة، فترتب على هذا أن تغتسل هي وأن يغتسل هو. فإذا حملناه على من غسل واغتسل خرج كل الذين لم يتزوجوا، وخرج كل الذين في القديم لم يملكوا إماء، وهذا من أسباب ضعف هذا التفسير. وأن فسرناه بأنه غسل رأسه فهذا سيدخل في كل مسلم، وهو الراجح إن شاء الله. بكر وابتكر، كم رجل يبكر ويدنو من الإمام، وأيضا دنا واستمع، كثير من الذين يحضرون الجمعة لا يستمع، ولو قلت له عن ماذا خطب الإمام لا يدري، كم واحد يمشي ولا يركب إلى آخره. وبعض العلماء يقول معنى من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، كل هذا تأكيد، غسل واغتسل يعني تأكيد، بدليل أنه قال إيش؟ لا، مشى ولم يركب، الذي يمشي هو الذي لا يركب، أليس كذلك؟ فقال الحديث أصلا مقصوده التأكيد. وهذا في الواقع لولا تفسير طاووس الصحيح عن ابن عباس لكان القول بأن الحديث كله تأكيد قول قوي. المهم أن هذا الحديث صحيح وأجره عظيم، ولا يستغرب هذا الفضل من الرب، كما أن تطبيق ما فيه أصلا ليس كما يتبادر إلى ذهن كثير من الناس أنه سهل، بل فيه صعوبة. ثم قال ويقرأ سورة الكهف في يومها، يستحب للإنسان أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء لهم من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث منهم من صححه مرفوعا، والصواب أنه موقوف. ومن العلماء من يرى أن هذا الحديث لا يصح ولا موقوف، وأن الأمر بقراءة سورة الكهف لم يصح لا عنه صلى الله عليه وسلم ولا عنهم رضي الله عنهم، وهذا القول الذي هو تضعيف الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف قول قوي، وهو ظاهر حال الأسانيد والمرويات في هذا الباب أنه لا يصح. يشكل على هذا إشكال كبير وعظيم شيء واحد، وهو أنك لا تجد من لا يقول بسنية قراءة سورة الكهف، يعني تذهب تبحث لا تجد أحدا من أهل العلم لا يقول بسنية قراءة سورة الكهف، فهمته؟ يعني كلهم يرون أنها مشروعة. هذا يشكل في الحقيقة على القول بأنه لا يصح في الباب شيء، لأن توارد أهل العلم متقدمين على القول بسنيته مما يقوي الأحاديث يعني، أو يجعل عند الإنسان ظن أن لها أصل، لكن من حيث دراسة الأسانيد يغلب على الذهن أو يغلب على الدارس إذا نظر في الأسانيد أنها لا تصح. نحن نقول هذا البحث يا أخوان بحث علمي، هذا نبحثه عند طلبة العلم، فاهم يعني؟ واضح ولا لا؟ يعني لأن بعض الناس أو بعض العام قد يتشوش من الكلام عن سنية قراءة سورة الكهف، ليس كذلك، لكن ما يقال في مجالس طلاب العلم والبحث في شيء، وما يوجه إليه العوام الذين يحبون الخير في مسألة تحتمل شيء آخر. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكثر الدعاء، يعني ويستحب له أن يكثر من الدعاء في يوم الجمعة، وذلك ليصيب ساعة الإجابة، فإنه صحت الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، واختلف في تحديد اختلاف كثير وطويل. أقوى الأقوال المروية قولان: الأول أنها من حين يجلس الإمام على أو يصعد الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، يدل عليه حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم. القول الثاني أنها آخر ساعة من العصر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: التمسوها في آخر ساعة من العصر، أو في آخر ساعة من يوم الجمعة. والإمام أحمد يقول أكثر الروايات على أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة. وعلى هذا، هل مقصود بقوله أن فيها ساعة من صادفها وهو قائم يدعو استجيب دعاؤه، هل مقصود بقائم يعني يصلي، أو قائم يعني هو يدعو يعني فقط يدعو إشارة إلى الدعاء؟ فيه على القول بأنها آخر ساعة من الجمعة فيه إشكال، لأن آخر ساعة من الجمعة وقت إيش؟ نهي. وإذا كان وقت نهي فممكن نقول الأقرب أن المقصود بقائم يدعو يعني وهو يدعو، يعني وهو يدعو في حال دعاء وتوجه إلى الله وإقبال. أما أن نفسر هذا بالصلاة ثم نتكلف الدخول للمسجد في آخر ساعة بقصد أن نصلي تحية المسجد لينطبق الحديث على هذا الشخص، فهذا لا أشك أنه ضرب من التكلف الذي لم يأمر به الشرع، بل الذي أمر الشرع بضده، فإن الشرع لا يحب الصلاة في هذه الساعة، فالدخول للمسجد ليصلي هذا معارضة لقصد الشارع. وهذا الذي يقوي أن المراد بقائم يعني يدعو. ثم قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ويستحب أن يصلي الإنسان في يوم الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله في الحديث: أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدليل هو العمومات التي فيها الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما هذا الحديث فهو ضعيف عند الأئمة مثل الإمام البخاري والإمام أبو حاتم وغيرهم من أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يتخطى رقاب الناس، يعني ويكره أن يتخطى رقاب الناس. نلاحظ هنا أن انتهى الشيخ من ذكر المستحبات وبدأ بالمكروهات، فالأول منها تخطي الرقاب. فتخطي الرقاب منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آذيت. هذا أولا. ثاني أن في تخطي الرقاب إيذاء للمؤمنين، وإيذاء المؤمنين محرم. والحنابلة يرون أن تخطي الرقاب مكروه فقط، والصواب أنه محرم. صواب أنه محرم لأن الإيذاء منهي عنه. ثم قال رحمه الله تعالى إلا أن يكون إماما، يعني فيجوز له أن يتخطى الرقاب. والدليل على ذلك من وجهين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليصلي إماما وأبو بكر يؤم الناس تخطى الرقاب، لأنه لن يصل إلى مكان الإمامة إلا بذلك. الثاني أن هذا التخطي للحاجة ولمصلحة الناس، ويشترط لتخطي الإمام للرقاب أن لا يجد طريقا آخر، فإن وجد طريقا آخر فيحرم عليه أن يتخطى الرقاب كما يحرم على غيره، لأن هذه الحاجة زالت فبإمكانه الوصول إلى المحراب من طريق آخر. وعبارة المؤلف توحي بأن العرف السائد اليوم وهو وجود باب خاص للإمام يدخل من أمام مسجد لم يكن مشهورا. ومن الظاهر أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له باب من الأمام، لأن أبواب المسجد معروفة في السيرة، معروف مكان المسجد وجهة فتحه وإلى آخره. فكان الإمام يدخل ويتخطى الرقاب في كل مرة. المهم أن هذا دليل أنه لم يكن معروفا، لكن في الحقيقة وضع باب للإمام هذا يصلح أن يكون من المصالح المرسلة التي يقرها الشارع، لأن في فتح هذا الباب تفادي لمحذور آخر وهو تخطي الرقاب. ثم قال أو إلى فرجة، يعني فيجوز ولا يكره في هذه الحال أن يتخطى الرقاب. ومعنى هذا أن المتأخر إذا دخل المسجد ووجد فرجة في الصفوف الأمامية فله أن يتخطى الرقاب في هذه الحال ليصل إلى هذه الفرجة، أي المكان الخالي. والدليل على الجواز أن الذين لم يتقدموا من أصحاب هذه الصفوف هم الذين ضيعوا حقهم بالتقدم وسوغوا لهذا المتأخر أن يتقدم، فقد أسقطوا حقهم في عدم التخطي بتركهم هذه الفرجة. والقول الثاني أنه لا يجوز تخطي الرقاب مطلقا ولو إلى فرجة، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، والتخطي مفسدة وسد هذه الفرجة مصلحة. والقول الثالث أنه يجوز إذا كانت الفرجة في الصف الأمامي، لكن إذا كانت الفرجة في الصف الأمامي فلن يكون هناك أصلا تخطي، فكأن هذا القول خارج عن الخلاف في الواقع، لأنه لا يوجد تخطي حتى نقول أنه من الأقوال، لكنهم يذكرونه مع الأقوال. ثم قال رحمه الله وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، يعني يحرم على الإنسان أن يعمد إلى شخص تقدم إلى الصلاة فيقيمه من مجلسه ويجلس هو مكانه، لأنه ثبت في الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل للرجل ويجلس مكانه. وهذا الحديث عام في المجالس التي هي ليست المساجد، وفي المساجد من باب أولى، لأن حق الرجل في مكانه في المسجد حق ديني شرعي. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. يعني فيجوز في هذه الصورة أن يقوم هذا الذي قدم ويجلس المتأخر. فإذا أرسل الإنسان رجلا ليجلس في مكان ثم إذا جاء المتأخر قام، فإنه يجوز لأمرين: الأول أن هذا الذي قام ترك حقه باختياره فلا يدخل في حديث ابن عمر. الثاني أن هذا مروي عن ابن سيرين، أي هذا الصنع. وتقدم معنا بالأمس لما قرأنا منهج الإمام أحمد أنه ينظر في الكتاب ثم في السنة ثم في أثار الصحابة، فإن لم يجد بحث في أثار التابعين. لكن يشكل على هذا مسألة، يشكل على هذه الصورة شيء، وهو أن وجود رجل يتقدم ليحجز المكان لغيره يجعل هذا الرجل كالآلة، أليس كذلك؟ فيساوي ما لو حجز بسجادة أو مصلى أو حجزه بكتاب أو حجز، نفس الشيء، لأن هذا الرجل لم يصبح متقدم للصلاة فهو أصبح كالآلة، أليس كذلك؟ وهذا في الحقيقة من وجهة نظري أنه يدل على يعني أن كل من يرى تحريم حجز الأماكن قبل التقدم أنه على وفق هذا القول يحرم أن يعمد الإنسان إلى شخص يرسله ويجلس مكانه ثم إذا جاء قام وجلس هو مكانه. واضح ولا لا؟ لأن هذا المرسل آلة، أصبح هذا المرسل آلة. هو يشكل على القضية أنه مروي عن ابن سيرين، وهذا صحيح محل إشكال، وابن سيرين إذا لم يكن في هذه المسألة إلا قوله فقوله معتبر، لكن يبقى محل إشكال يعني. والإنسان يميل إلى تحريم هذا، يميل إلى تحريم هذا، لأن هذا يفتح باب أن من كان مقتدرا ومن التجار صاروا يحجزون الأماكن الأمامية ويدفعون لمن يجلس لهم ثمنا، ويذهب المكان على المتقدم الحقيقي، على المتقدم الحقيقي. فربما يقال أقرب أن هذا يعني لا يصلح في الحقيقة، وليس هو مقصود الشارع أن نرسل أناس يجلسون ثم نعمد إلى مكانهم. ثم قال رحمه الله تعالى: وحرم رفع مصلى مفروش. يحرم على الإنسان إذا جاء ووجد في المصلى آلة سجادة مفروشة أن ينزع هذه السجادة، سواء كان من وضع السجادة داخل المسجد أو خارج المسجد. وإذا كان القسم الأول إذا كان داخل المسجد فكما قال المؤلف، إذا كان يحجز وهو داخل المسجد فهذا يصدق عليه أنه متقدم إلى الصلاة وهو في المسجد، غاية ما هنالك أنه ذهب إلى مكان آخر في المسجد أهيأ له أو أكثر نور ليقرأ أو أي سبب آخر. فهذا صحيح، لا يجوز أن نرفع السجادة للشخص الذي حجز المكان وهو موجود داخل المسجد. القسم الثاني أن يحجز مكانا وهو خارج المسجد، لم يأتي أصلا، بأن يأتي ويحجز أو يرسل من يحجز، فهذا على المذهب لا يجوز رفعه لدليلين: الأول أن في هذا افتيات على صاحب هذه الفرش أو الفرشة، الثاني أن هذا يؤدي غالبا إلى النزاع، والشارع يكره النزاع بين المسلمين. والقول الثاني جواز رفع المصلى، لأن واضع المصلى ليس له حق في وضعه، فإن المكان يستحقه من تقدم، وهذا لم يتقدم في الواقع، وإنما الذي تقدمت الفرش. والقول الثالث أن الذي يجوز له رفع المصلى الإمام دون سائر الناس، لأن في هذا حسما لمادة النزاع. والقول الثاني وجيه، القول الثاني وجيه، وفيه إغلاق لهذا الباب وهو تقدم الناس بمصلياتهم دون أبدانهم. ثم قال: ما لم تحضر الصلاة، يعني فيجوز حينئذ أن يرفع المصلى، يجوز أن يرفع المصلى، لأن الحرمة للحاجز وليس للفرشة أو السجادة. فإذا لم يأتي المصلي فليس لهذه السجادة حرمة، فيجوز أن ترفع لإقامة الصلاة بصفوف متساوية. مسألة. والرفع هذا يجوز، وقيل بل يجب، لأنه يحرم أن تصلي عليه، لأنه يحرم أن تصلي عليه، وهذا صحيح، يجب على من أراد أن يصلي في مكان معين محجوز بسجادة أن يرفع هذه السجادة وألا يصلي عليها، لأن هذا مال امرئ مسلم لا يحل الانتفاع به إلا برضا منه، فلذلك يجب أن يزيل هذه السجادة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. إذا قام الإنسان من موضعه لسبب ليرجع إليه إذا انتهى العارض والسبب فهو أحق به من غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام من مكان ثم رجع إليه فهو أحق به. لكن اشترط المؤلف رحمه الله شرطا، وهو أن يعود عن قريب ثم عاد إليه قريبا، يجب أن يكون العود عن قرب، لأنه إذا تطاول الوقت سقط حقه. القول الثاني أنه إذا تطاول الوقت بسبب انشغاله بما قام إليه فإن حقه يبقى، وإن طال الوقت بسبب اشتغاله بأمر آخر غير الذي قام من أجله فإن حقه يسقط. وهذا صحيح، وهذا صحيح، هذا التفصيل صحيح، إن كان تأخر بسبب اشتغاله بما قام من أجله فإنه يعذر. ثم قال رحمه الله: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. مراد المؤلف أن تحية المسجد لا تسقط إذا دخل والإمام يخطب، لأن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي، وفي رواية مسلم أمره بأن يوجز. فدل الحديث على أن تحية المسجد لا تسقط بدخول الإنسان والإمام يخطب، وهذا من أدلة استحباب تحية المسجد أو وجوب تحية المسجد. وجهه أيوة صحيح، أن الاستماع واجب عند الفقهاء وتركه ولا يتركه إلا لواجب. فعلى القول الراجح أن تحية المسجد ليست واجبة، يكون هذا من أمثلة إيش؟ ها؟ إيش؟ لا لا ليس من هذا الباب. ها؟ لا، من أمثلة الواجبات التي تترك لسنن. نحن نذكر قاعدة كثيرا أن هذا واجب ولا يترك إلا لواجب. فعلى هذا المثال يكون واجب ترك لسنة، ويوجد عدد من الأمثلة فيها واجب ترك لسنة. هذا من أمثلتها، لأن الراجح إن شاء الله أن تحية المسجد سنة. وقوله يوجز فيهما تقدم لرواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يوجز فيهما. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت أنصت فقد لغوت. فقول المؤلف والإمام يخطب أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم والإمام يخطب، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فمثله كمثل الحمار الذي يحمل أسفارا. وجه التشبيه ظاهر جدا، لأن الحمار الذي يحمل أسفارا لا ينتفع بما على ظهره، وهذا الرجل الذي يوجد في المسجد والإمام يخطب ويعظه وهو لا يستمع أو يتكلم بأمر آخر، كذلك العلم بين يديه وهو لا ينتفع به. التشبيه بليغ. طيب، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، هذا العبارة عامة تشمل من كان يستمع للإمام ومن كان لا يستمع للإمام. وقيل أن من لا يستمع للإمام لصمم أو بعد أو انقطاع في الكهرب أو لأي سبب فإنه لا يجب عليه الإنصات، لأنه لا يوجد شيء ينصت إليه، وإذا لم يجب عليه الإنصات يجوز له الكلام. والقول الثاني أنه لا يجوز الكلام ولا لمن لا يتمكن من سماع الإمام، بل عليه أن يشتغل بقراءة القرآن أو بالتسبيح والتحميد. وهذا القول هو الراجح، لأنه إذا كان هو لا يستمع فغيره يستمع، ولأنه يجب أن نحافظ على هيبة الجمعة، فإننا نجعل مجال تحدث إذا انقطع الكهرباء، بل يشتغل المصلي بالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا له أو لمن يكلمه. يستثنى من جواز الكلام من يكلمه الإمام أو من يكلم هو الإمام، والدليل على هذا بالنسبة لمن يكلمه الإمام قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جلس ولم يصلي: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فقد تحدث مع المأموم. وأما دليل جواز تحدث المأموم مع الإمام فقصة الرجل في الحديث الصحيح الذي قام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت الأموال والأنفس والسبل. فهذا تحدث مع الإمام ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يجوز أن يتحدث الإمام مع أحد أو يتحدث معه أحد. وبطبيعة الحال مقصود الفقهاء والعلماء أن يتحدث الإمام مع المأموم أو المأموم مع الإمام، ها؟ بما فيه مصلحة الصلاة أو غير الصلاة مثل الاستسقاء، وليس المقصود أن يتحدث الإمام مع المأموم في أمور أخرى. واضح ولا لا؟ هذا لا يجوز، معلوم أنه لا يجوز، لكن الفقهاء لم يقيدوا هذا بما فيه مصلحة، لأن هذا معلوم إن شاء الله، معلوم من المعلوم أنه لا يمكن أن نقول للإمام أن تتحدث يعني تسولف مع المأموم، هذا معلوم أنه لا يجوز. ثم قال: ويجوز قبل الخطبة وبعدها. يجوز أن يتحدث الإنسان قبل الخطبة أو بعد الخطبة ولو كان الإمام على المنبر، ولو كان الإمام على المنبر، لأن الحديث الذي فيه النهي قيد بحال إيش؟ والإمام يخطب، ولم يقل إذا صعد الإمام، وإنما قال والإمام يخطب. فللإنسان قبل أن فللإنسان قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة أن يتحدث مع من بجواره كيف شاء، فإذا بدأ الإنسان الإمام بالخطبة فعليه أن يسكت. وأن يسكت وأن ينصت. مسألة تبين الآن تحريم الكلام، باقي الإشارة. الإشارة تنقسم إلى قسمين: أن يشير بشيء خارج موضوع الصلاة، خارج موضوع الخطبة، فهذا لا يجوز لأنه انشغال عن الخطبة بما ليس فيه مصلحة للخطبة. الثاني أن يشير بما فيه مصلحة للخطبة، مثل أن يشير إلى شخص آخر بالسكوت، فهذا يجوز، فهذا يجوز، لأن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أشاروا إلى رجل تكلم أن اسكت، يعني أشاروا بأيديهم أو برؤوسهم، فهذا دليل على أن الإنسان له أن يشير. إذن الإشارة فيها تفصيل، أما الكلام ليس فيه تفصيل، لا يجوز مطلقا. المسائل هذا الباب أنه يجوز للمأمومين إذا تكلم المأموم مع الإمام أن يسكتوه، لأن رجلا قال وقال يا رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، وقال يا رسول الله متى الساعة، فأشار الصحابة إليه أن اسكت فسكت ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة، فأشاروا إليه إشارة بدون كلام أن اسكت. ومن هذا الحديث نأخذ أن كلام المأموم مع الإمام إنما يجوز عند الحاجة والمصلحة، أما بدون حاجة فإنه لا يصلح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم تركوه يسأل، لأن الظاهر من الخطبة أنها لم تكن عن إيش؟ عن علامات الساعة. والسؤال عن علامات الساعة ممكن تأخيره، أليس كذلك؟ لكن قوله صلى الله عليه وسلم للرجل قم فصلي يمكن تأخيره، وقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال يمكن تأخيره؟ لا يمكن تأخيره، لأنهم في حاجة ماسة، ولأن من أنواع الاستسقاء الاستسقاء الذي يكون حال الخطبة، فلو لم يقم لفات المقام، أليس كذلك؟ أما أن يقوم يسأل أسئلة خارجة عن السياق، فكما ترون عمد الصحابة إلى تسكيته وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون توقفنا على باب صلاة العيدين، يكون هو بداية الفصل القادم، والله أعلم، صلى الله على النبي. Thank you.